بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس اللمع، يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وإذا قرأ الشيخ عليك الحديث جاز لك أن تقول: سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي، سواء قال ارويه عني أو لم يقل. وإن أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه، ويجوز أن تقول زيادة على ذلك: أملى علي، لأن جميع ذلك صدق. وأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع، لم يجوز أن تقول: سمعته ولا حدثني ولا أخبرني. ومن الناس من قال يجوز ذلك، وهذا خطأ، لأنه لم يوجد شيء من ذلك. طيب، هذا الدرس نستطيع أن نضع له عنوانا. ما هو؟ ألفاظ التحمل. ألفاظ التحمل، كيف يتحمل الطالب الحديث عن شيخه؟ هناك عدة طرق لهذا التحمل. الشيخ يقرأ وأنت تسمع، أنت تقرأ والشيخ يسمع، الشيخ يملي وأنت تكتب، ماشي. الشيخ يدفع لك كتابا ويقول لك اروي ذلك عني، ماشي. الشيخ يعطيك كتابا ويقول أجزتك بمضمون هذا الكتاب. هناك طرق عديدة للتحمل. أن يموت الشيخ فنجد بعد موته كتابا بخطه مدونا فيه الأحاديث، كل هذه طرق للتحمل. طيب، الآن نحن بصدد الألفاظ التي تعبر عن طرق التحمل، الألفاظ التي تعبر عن طرق التحمل. هنا سنجد خلاف في كل مسألة، سنجد خلاف. هذا الخلاف دائر على معنى. ما هو؟ الوقوف عند حقيقة اللفظ اللغوي، أو التسامح الاصطلاحي. التسامح الاصطلاحي، كل معنى ستجد فيه، كل خلاف ستجده دائر بين هذين: حقيقة اللفظ اللغوي أو التسامح الاصطلاحي. طيب، نشرح هذين اللفظين مع المسألة الأولى. يقول لك الشيخ: وإذا قرأ الشيخ عليك الحديث، يبقى الشيخ هو الذي يقرأ وأنت تسمع، جاز لك أن تقول: سمعته. وهذا إذا وقفنا عند حقيقة اللفظ اللغوي سمع، أنت تقرأ وأنا أسمع، يبقى حقيقة اللفظ اللغوية متحققة. سمعته وحدثني، وهذا أيضا تحقق، معنى اللفظ اللغوي تحقق، هو حدثك بالحديث. وأخبرني، يبقى معنى سمعت متحقق، ومعنى حدثني متحقق، ومعنى أخبرني متحقق. فهو قرأ علي، وهذا حصل، الشيخ قرأ الحديث وأنت سمعت، يبقى الحقيقة اللغوية لللفظ متحققة، سواء قال ارويه عني أو لم يقل، لأن الحقيقة اللغوية لللفظ سمعت وحدثني وأخبرني وقرأ علي متحققة. وإن أملى عليك وأنت تكتب جاز جميع ما ذكرناه، لأنك سمعت منه، وهو حدثك، وهو أخبرك، ماشي، وهو قرأ عليك. ويجوز لك لأنك كنت تكتب خلفه أن تقول: وأملى علي. هذا المذهب يدور حول ماذا؟ الوقوف عند حقيقة اللفظ اللغوية: حدثني، أخبرني، سمعت منه، أملى علي. كل هذه المعاني اللغوية لهذا اللفظ تحققت. ويجوز أن تقول: أملى علي، لأن جميع ذلك صدق. طيب، وأما إذا قرأت أنت عليه الحديث وهو ساكت يسمع، لم يجوز أن تقول: سمعته. بناء على ماذا؟ حقيقة السمع اللغوية لم تتحقق. حقيقة السمع اللغوية تقتضي أن يكون الشيخ قرأ وأنا أسمع، لكن أن أقرأ أنا وهو ساكت، يبقى حقيقة اللفظ اللغوية لسمع، حقيقة لفظ سمع لم تتحقق. ولا يجوز أن تقول: سمعته ولا حدثني، هو ما حدثك، أنت الذي حدثت. ولا أخبرني، هو ما أخبرك، أنت الذي تقرأ. كده واضح؟ يبقى الذي ذهب من العلماء إلى أن مثل هذه الألفاظ، أولا أنا أسأل سؤال، هل من طرق التحمل المعتمدة أن تقرأ أنت على الشيخ والشيخ يسمع؟ نعم هذه طريقة معتمدة في التحمل، لكن هل يجوز لك أن تعبر عن هذه الطريقة المعتمدة بقولك حدثني وأخبرني وسمعته؟ الشيخ أبو إسحاق يقول لك لا يجوز. لماذا؟ لأن حقيقة لفظ سمع وحدثني وأخبرني، الحقيقة اللغوية لهذه الألفاظ لا تعبر عن هذه الطريقة المعتمدة. يبقى ليس الخلاف في اعتبار الطريقة، لكن الخلاف في اللفظ الذي يعبر عن هذه الطريقة. كده واضح؟ يبقى مذهب الشيخ أبو إسحاق الوقوف عند حقيقة اللفظ اللغوية. هل حقيقة السمع متحققة فيما لو قرأت على الشيخ؟ ليست متحققة، يبقى لا يجوز أن تقول سمعته. هل حقيقة التحديث والإخبار متحققة فيما لو قرأت على الشيخ والشيخ ساكت؟ ليست متحققة، يبقى لا يجوز أن تقول أخبرني ولا حدثني. ومن الناس، وهذا هو الاتجاه الثاني اللي هو احنا سميناه ايه؟ التسامح الاصطلاحي. التسامح الاصطلاحي. ومن الناس قال يجوز ذلك بناء على ما ممكن تسميه التسامح. احسن الله اليك، احسن الله اليك. تسميه التسامح الاصطلاحي او التوسع الاصطلاحي. التوسع ايه؟ الاصطلاحي. هل هذه طريقة معتمدة في التحمل أم لا؟ أن أقرأ أنا عليك وأنت تقر ما أقرأه، هل هذه قراءة معتمدة أم لا؟ قراءة معتمدة ما دامت هذه الطريقة طريقة معتمدة في التحمل فيتوسع في اللفظ الذي يعبر عنها، فتقول حدثني وأخبرني. طب بناء على ماذا؟ بناء على أن سكوت الشيخ حال قراءتي عليه بمنزلة تحديثه وإن لم يكن تحديثا. هو أنا إذا كنت أقرأ عليه كذبا هل يقرن على ذلك؟ لا يقرني. يبقى إقراره لقراءتي بمنزلة تحديثه هو، فكأنه قرأ هو وأنا أسمع. فهمتم هذا؟ يبقى من قال يجوز أن تقول إذا قرأت أنت على الشيخ والشيخ ساكت، فالشيخ أقر الذي قرأته، فكأن إقراره لما تقرأه بمنزلة تحديثه هو، فيجوز لك أن تقول سمعت توسعا، وحدثني توسعا، وأخبرني توسعا. كده واضح؟ يبقى إذا وقفنا عند حقيقة اللفظ اللغوية وضيقنا الأمر، يبقى لا تقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت. إذا تساهلنا وقلنا هل هذه الطريقة معتمدة أم لا؟ هذه الطريقة معتمدة في التحمل، وإقرارك بمنزلة تحديثك، وإقرارك للمقروء بمنزلة تحديثك به، فيجوز لك تجوزا وتوسعا أن تقول حدثني وأخبرني وسمعت. كده واضح؟ طيب في كل مسألة سيأتي عند الاتجاهات الوقوف عند حقيقة اللفظ اللغوية والتوسع والتسامح الاصطلاحي. ومن الناس من قال يجوز ذلك بناء على الذي ذكرناه من التوسع والتسامح الاصطلاحي. قال الشيخ أبو إسحاق وهذا خطأ، لأنه لم يوجد شيء من ذلك. لم يوجد شيء من ذلك. حقيقة السماع لم تتحقق حتى تقول سمعت، وحقيقة التحديث لم تتحقق حتى تقول حدثني، وحقيقة الإخبار لم تتحقق حتى تقول أخبرني. كده واضح؟ فإن قال له هو كما قرأت عليك، هو كما قرأت عليك، هو في نسخة علي ماشي، فأقر به جاز أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة. كيف نشرح هذه؟ أنا الآن قرأت على الشيخ، قرأت عليه الكتاب، وبعد أن انتهيت من قراءة الكتاب قلت له ما سمعته أنت من شيخك هو كما قرأته أنا عليك الآن؟ فقال نعم. قال إيه؟ نعم. قوله نعم يعني يفيد أنه أخبرني بما أخبرني بهذا. يبقى حقيقة الإخبار متحققة، لكن حقيقة التحديث ليست متحققة، لأن التحديث لا يستعمل إلا فيما يقرأه الشيخ وأسمعه أنا. وأما ممكن نصحح إحنا الآن فهمنا المعنى ولا نفهمه؟ ممكن نقرره على لفظ عليك، ونحاول أن نقرره على لفظ علي. فإن قال له الطالب، فإن قالت الطالب لشيخه هو كما قرأت عليك أيها الشيخ، يبقى المتحدث من؟ الطالب. طيب، فإن قال له، هذا التقرير الثاني لنسخة علي، فإن قال له الشيخ بعد أن قرأ الطالب ما قرأ، قال له الشيخ هو كما قرأت علي، يبقى في الصورتين سواء قال الطالب أو قال الشيخ، الطالب يقول الذي قرأته هو كما قرأته عليك، فقلت نعم، أو قال الطالب أو قال الشيخ الذي قرأته علي يا عبد الحليم هو كما قرأته أنا على شيخ، يبقى ممكن نقرر المعنى على كلا الايه النسختين، بس سيختلف القائل. فإن قال الطالب لشيخه هو كما قرأته عليك أيها الشيخ، فأقر الشيخ به وقال نعم. طيب نقرأ العبارة بطريقة أخرى، فإن قال الشيخ للطالب، هنا بس يكون الكلام على الإخبار لا على الاستفهام، هو كما قرأت علي، هنا يكون إخبار وليس إيه استفهام، جاز أن يقول الطالب في التعبير عن هذه الطريقة من طرق التحمل، جاز أن يقول أخبرني، لأن الإخبار تحقق بقول الشيخ نعم هو كما قرأت علي، ولا يجوز له أن يقول حدثني. لماذا؟ لأن الشيخ يقف مع حقيقة اللفظ اللغوية، وحقيقة التحديث أن يتكلم الشيخ ويسمع الطالب، وهذا المعنى لم يتحقق في هذه الصورة، لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، وقول الشيخ نعم هو كما قرأت علي إخبار، والحديث لا يستعمل، والحديث اللي هو المأخوذ من لفظ حدثني، والحديث اللي هو مأخوذ من لفظ حدثني، حقيقة التحديث والحديث المقصود بها حقيقة التحديث أو اللفظ الذي يعبر عن التحديث، لا يستعمل إلا فيما سامعه الطالب من شيخه مشافهة، الشيخ يتكلم والطالب يسمع. اتضح المعنى؟ فأما إذا أجاز له لم يجوز أن يقول حدثني ولا أخبرني، ويجوز أن يقول أجاز لي وأخبرني إجازة ويجب العمل به. يا فلان أجزت لك أن تروي عني حديث إنما الأعمال والنيات، أجزتك بصحيح البخاري، فسيأتي هناك خلاف في الإجازة، هل هي من طرق التحمل المعتمدة أم هي ليست من طرق التحمل المعتمدة؟ طيب، على القول الراجح أن الإجازة من طرق التحمل المعتمدة، ما هو اللفظ الذي يعبر عن هذه الطريقة؟ اللفظ الشيخ أبو إسحاق يقول اللفظ الذي يعبر عن هذه الطريقة هو أجاز لي فلان، وإذا كانت طريقة التحمل هي الإجازة فلا يجوز لك أن تعبر عنها بحدثني ولا بأخبرني، وإنما تقول إيه أجاز لي، لأن حقيقة التحديث والإخبار لم تتحقق. فأما إذا أجاز له، أنت ما قرأت عليه صحيح البخاري ولا أنا قرأت عليه صحيح البخاري، لكن أجازتك بصحيح البخاري، فتقول أجاز لي فلان، لكن لا تقول حدثني ولا أخبرني، لم يجوز أن يقول حدثني ولا أخبرني، ويجوز أن يقول أجاز لي وأخبرني إجازة يقيدها، لأنه لو قال أخبرني فقط هذا اللفظ يوهم أنه أخبرك قراءة وسماعا وتحديثا، قال ويجب العمل به، ويجب العمل به إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الخلاف الذي كنا نذكره، هل الإجازة طريقة معتمدة في التحمل ولا ليس طريقة معتمدة في التحمل؟ قال لي ويجب العمل به، لماذا؟ لأن الإجازة على الراجح طريق للتحمل معتمد. وقال بعض أهل الظاهر لا يجب العمل به، بناء على ماذا؟ بناء على أن الإجازة ليست طريقا معتبرا ومعتمدا للتحمل. فلو قلت لك، لو أنت قلت أجاز لي فلان، أجاز لي فلان أن أروي عنه صحيح البخاري، الظاهر يقول هذا انقطاع، هذا انقطاع وليس هذا من الخبر الذي يروى بطريق الإجازة من قبيل المنقطع لا من قبيل المتصل، من قبيل المنقطع ليس من قبيل المسند، وبالتالي لا يجب العمل به. الآن أنا أسأل سؤالا، ما وجه قول الظاهر لا يجب العمل بما يروى إجازة؟ لأنه عنده ليس في حكم، لأنه عنده ليس في حكم المتصل المسند، بل هو في حكم الإيه؟ في حكم المنقطع. لماذا هو في حكم المنقطع؟ قال لك لأن الإجازة ليست طريقا معتمدا معتبرا في التحمل. طب والجمهور على خلافه، على خلاف ذلك. قال الشيخ هذا خطأ، لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي، فلا فرق بين النطق به وبين ما يقوم مقامه. حجة الشيخ أبي إسحاق رحمه الله أن المعتبر ثبوت النقل، المعتبر يعني لماذا التحديث مقبول والإخبار مقبول والسماع مقبول والقراءة على الشيخ مقبولة وقراءة الشيخ على الطالب مقبولة، لماذا كل هذه الأشياء مقبولة؟ لأنه يتحقق بها نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجازة تقوم مقام التحديث والإخبار والسماع وقراءتك على الشيخ وقراءة الشيخ عليك. كده واضح؟ يبقى الإجازة مقبولة لأنها وإن لم تكن تحديثا لكنها تقوم مقام التحديث، تقوم مقام التحديث في ماذا؟ في إفادة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، السؤال الآن، أنا سمعت صحيح البخاري عن شيخي مثلا، أنا مقام التحديث في إجازة لا تقوم مقام التحديث في إفادة النقل، في إفادة نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضح هذا بعبارة أخرى، مفهوم؟ طيب خلاص. فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به وأخبرني كتابة. طيب إحنا ممكن نأخذ قاعدة مما تقدم، وهو أن كل طريقة تفيد نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ فهي مقبولة ومعتمدة. فالإجازة لما أفادت ذلك كانت مقبولة وإيه؟ ومعتمدة. ماشي. طب في صور من الإجازة ممكن نقول غير معتمدة ومقبولة، كالإجازة لمن لم يوجد، الإجازة لمن لم يوجد، كان أقول أجزت ولد ولدي بصحيح البخاري وبعد موتي وجد ولد الولد، متصور هذا؟ أجزت ولد ولدي بصحيح البخاري، فإذا جاء ولد الولد بعد موته فهذه الصورة صورة إجازة، لكن مثلا لا يقبلها أكثر أهل العلم، لا يقبلها لأن هذه الصورة من الإجازة لا تفيد نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به، وأخبرني كتابة، والكتابة أيضا طريق معتمد. ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة، وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن. ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط، حرر هذا المذهب، ما هو؟ أن الكتابة ليست طريقا معتمدا في التحمل. إيه؟ هو لم ينسبه هنا، قال لك من أصحابنا، من أصحابنا، من أصحابنا من الشافعية من لم يقبل الكتابة، من لم يقبل إيه؟ الكتابة. قال وليست الكتابة طريقا معتمدا في التحمل. مذهب الشرازي أنها طريق معتمد ومعتبر في التحمل. وإذا كتبت لك، كتبت هكذا في الورقة، حدثني فلان عن فلان عن فلان بكذا، وأرسلت إليك هذه الورقة، وأنت نظرت في هذه الورقة فتحققت أن هذا الخط خطي، فيجوز لك أن تقول كتب لي فلان أن فلانا حدثه عن فلان عن رسول الله بكذا، ويجوز لك أن تقول أخبرني كتابة، وحديثك الذي حدثت به متصل مسند، متصل إيه؟ مسند. هذا البعض من الشافعية يدخله في دائرة الانقطاع ولا يعمل به. طيب ما دليل هذا القائل؟ قياس الإيه؟ قياس الرواية على الشهادة. كم كده؟ قياس الرواية على الشهادة. لو أن الشاهد كتب إلى القاضي لزيد على عمر ألف، أشهد أن لزيد على عمر ألف جنيه أو ألف درهم، القاضي لا يعمل بهذا الكتاب، لا يعمل بهذا الكتاب، لابد أن يأتي الشاهد وإيه؟ ويشهد إيه؟ ويشهد بنفسه. فكما لا تقبل الكتابة في الشهادة، قالوا لا تقبل الكتابة في الإيه؟ في الرواية. طيب الشيخ أجاب رحمه الله بأن هذا قياس مع الفارق. الشهادة لأنها متعلقة بحقوق العباد لا تبنى على التسامح، وأما الرواية فهي مبنية على حسن الإيه؟ مبنية على حسن الظن. ماشي. ولذلك كثير من الحقوق لا تثبت إلا بشهادة رجلين، الشهادة لابد فيها من التعدد، والرواية لا يقبل فيها الإيه؟ يقبل فيها الواحد. فإذا كانت الكتابة لا تقبل في الشهادة، ماشي، لأن مبنى الشهادة على المشاحة والتنازع، فهي قد تكون مقبولة في الإيه؟ في الرواية، لأنها مبناها على حسن الظن. ماشي. باب بيان ما يرد به خبر الواحد. بس أنا جمعت لك يعني المعنى الذي عليه مدار هذا الباب، ما هو؟ من كان يقف عند حقيقة اللفظ اللغوية عادة يقول لا يجيز، لا يجيز. أما من كان يقول إيه؟ ما دام هذا الطريق طريقا معتمدا في التحمل، فنعبر عنه بحدثنا ونعبر عنه بأخبارنا تسامحا، وهذا الإقرار وهذه الإجازة وهذه الكتابة تنزل منزلة التحديث، لأنها تنزل منزلة التحديث، يبقى يطلق عليها تحديثا توسعا وإيه؟ توسعا ومجازا. الشيء الذي يقوم مقام الشيء يمكن أن يطلق عليه لفظ الشيء مجازا، كده واضح؟ الشيء الذي يقوم مقام الشيء يمكن أن يطلق عليه لفظ الشيء مجازا. يعني مثلا أقربها، يعني لو أن رجلا مات أبوه، فقام الأخ الأكبر مقام الإيه؟ مقام الأبي. يجوز لك على سبيل التوسع والمجاز أن تقول هذا أب، ولكنه ليس أبا حقيقة، هو أخ حقيقة، لكنه لما قام مقام الأبي أطلق عليه لفظ الأبي مجازا. فكذلك ما نحن فيه. طيب الحمد لله اتضح المعنى. باب بيان ما يرد به خبر الواحد. إذا روى الخبر ثقة رد بأمور، أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. يرد لا يرد، لو قلت يرد، لو قلت يرد ماشي مش مشكلة نصحح. أن يخالف الخبر موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن معذرة يا مولانا، لأن الشرع إنما يرد، مش يرد، يرد الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلوف العقول فلا. أنتم تعلمون هذه القاعدة أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، صح كده؟ لا تعارض بين العقل والنقل، ماشي. والكتاب المؤلف في هذا المعنى اسمه ايه؟ درء التعارض بين العقل والايه والنقل. اذا النقل الصحيح لا يخالف ما تقررت صحته في العقول. الشرع انما يرد، ويجيء، الشرع انما يرد ويجيء بمجوزات العقول، ما يجيزه العقل ياتي به الايه، ياتي به الشرع. حتى الامور الغيبيه، هي من مجوزات العقول، لا يمنعها العقل. يعني كون الرجل يسأل في قبره، العقل يجيز ذلك. الجنة والنار، فهم؟ العقل يجيز ذلك، لا يمنعه. فالشرع في السمعيات وفي غير السمعيات إنما يأتي بمجوزات العقول. طب السمعيات، العقل لا يدركها، العقل إيه؟ لا يدركها، لكنه لا يدرك بطلانها. فهم الفرق؟ فرق بين أنني لا أدرك الشيء وبين أن أدرك بطلانه. فالشرع لا يأتي بما يدرك العقل، لا يأتي بالشيء الذي يدرك العقل بطلانه، لكن هو يأتي بأشياء قد يدركها العقل وقد لا يدركها. كده واضح؟ طيب ما أدرك الشرع بطلانه لا يمكن أن يرد الشرع به. فلا يمكن أن يرد الشرع مثلا بإيه؟ لا يمكن أن يرد الشرع بأن الواحد أكبر من الاثنين، لا ماشي. ولا يمكن أن يأتي الشرع بأن يقول لك الضدان يجتمعان ويرتفعان، ماشي. الشرع لا يأتي بهذا، لأن ما ثبت في العقول بطلانه لا يأتي الشرع به. طب روى ثقة خبرا، يختلف مع العقل، يبقى هذا الخبر يرد، هم يمثلون هذا القسم بمثال، بس يعني ايه، فيه نوع من التسامح. يعني بعضهم روى هذا الحديث بهذا اللفظ، هو قبيح يعني نذكره يعني مثل الإضافة. يقول ان الله تعالى، الله عن ذلك اجرى فرسا، فعرقت، فخلق نفسه من عرق هذا الفرس، فاهم؟ طب إذا تقرر عندك أن الله عز وجل قديم وأنه لا أول له جل وعلا، فلو خلق نفسه من عرق الفرس لكان إيه؟ لكان حادثا. ثم إن العقل لا يقبل ذلك، أنه أجرى فرسا يبقى لابد أن يكون موجودا قبل الفرس، فإذا خلق نفسه من عرق الفرس يبقى هو وجد بعدها، فكيف تقول أنه وجد قبلها ووجد؟ هذا جمع بين نقيضين، والعقل لا يجوز ذلك. فلو روي هذا الخبر حتى فرضا عن ثقة هل تقبله؟ قال لي لا أقبل. كده واضح؟ وأحيانا لا نقبل الخبر بسبب أن الراوي عندما روى الحديث أسقط منه شيئا فالمعنى الذي حصل من الحديث بعد هذا الإسقاط معنى لا يقبله العقل. هذا الحديث هو فعلا النبي تكلم بهذا الكلام، لكن هو عندما روى أسقط من هذا الحديث إيه؟ شيئا، فصار المعنى بعد الإسقاط معنى مستحيل لا يقبله العقل. فمثل هذا يرد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث صحيح، أرأيتم صلاتكم هذه؟ صلى بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم صلاتكم هذه؟ فإنه لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 عام أحد. ماشي؟ هو الراوي أسقط كلمة اليوم، فإنه لا يبقى بعد 100 عام أحد ممن هو موجود الآن بعد 100 سنة. فأسقط الراوي كلمة اليوم، معنى ذلك بعد الإسقاط أن بعد 100 عام انتهى الوجود، صح؟ وبعد 100 عام انتهى الوجود، لأن الراوي أسقط كلمة ممن هو اليوم على ظهر الأرض، فقال ممن هو على ظهر الأرض. فهم الفرق؟ ممن هو اليوم على ظهر الأرض، فأسقط الرجل الراوي كلمة الإيه؟ اليوم. يبقى ممن هو على ظهر الأرض معنى ذلك أن بعد 100 عام ينتهي الوجود وتقوم القيامة، وبعد 100 عام لم تقوم القيامة. يبقى هذا الخطأ مقطوع بإيه؟ مقطوع بعد الإسقاط، مقطوع بعدم صحته، من لا يقبل. كده واضح؟ والثاني أن يخالف الخبر نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. خبر الثقة إذا ورد على خلاف نص الكتاب، بس هو الشيخ لا يتوسع في الأقسام، يعني الخبر خبر الأحادي، خبر الأحادي إن ورد على خلاف نص الكتاب أو خلاف السنة المتواترة، قال لي لا يعمل بخبر الواحد، لا يعمل بخبر الواحد. طب لماذا لا تعمل بخبر الواحد؟ عملي عدم عملي بخبر الواحد على وجوه، إما أن يكون خبر الواحد هذا لا أصل له، وما لا أصل له لا يعمل به. كده واضح؟ وعندي في المسألة نص الكتاب، ماشي، ونص السنة المتواترة. أنا أريدك أن تقف عند كلمة نص. النص هو إيه؟ ما لا يحتمل. النص هو ما لا يحتمل. طيب أنا عندي الكتاب قطع الثبوت، وكونه نصا صار قطعي الدلالة. النص هو ما لا يحتمل. وأنت تلاحظ هذا التعبير، يعني الشيخ لو قال وعنده كتاب، طب ما الكتاب قطع الثبوت وقد يكون ظن الدلالة، ماشي، لكن أنا عندي الآن نص كتاب، يبقى آية قطعية الثبوت وهي نص فتكون قطعية الدلالة، وعندي نص سنة متواترة يعني من جهة الثبوت هي قطعية ومن جهة الدلالة هي نص قطعي لا تحتمل، يبقى ما دلت عليه الآية أو ما دلت عليه السنة المتواترة لا محيص عنه. فإن جاء خبر بخلاف ذلك لا أعمل به، لا أعمل به. طب لماذا لا تعمل به؟ قال لي على وجوه، قد يكون هذا الخبر لا أصل له، ضعيف موضوع فلا يعمل به، أو هذا الحديث ضعيف والضعيف لا يقابل الصحيح. طب وإذا كان خبر ثقة مقبول في الأصل، قال لي أقول حينئذ هو عندي يتعذر الجمع، عندي يتعذر الجمع، لأن هذا نص لا يقبل التأويل وهذا جاء على خلافه، يبقى الجمع عندي متعذر، أصير إلى الترجيح وعندي نص الكتاب أقوى ونص السنة المتواترة أقوى، فأرجح نص السنة المتواترة ونص الكتاب على خبر الثقة لأنه خبر واحد مضمون. هذا إذا لم أعلم التاريخ. طب إذا علمت التاريخ يبقى نص الكتاب ونص السنة المتواترة ناسخة، وهذا الخبر خبر إيه؟ خبر منسوخ. هذا إذا علم، إذا علم التاريخ. كده واضح؟ يبقى الشيخ رحمه الله عندما قال إذا أن يخالف خبر الثقة أو أن يخالف خبر الواحد نص كتاب أو سنة متواترة، وعلقنا على كلمة نص عشان تبقى عندي قطعية ثبوت، قطعية دلالة. طب إذا كان كتاب أو سنة متواترة وليس بنص، اللي يبقى قطعي الثبوت ظني الدلالة، وما دام ظني الدلالة يبقى يمكن أن يؤول. يبقى أصلا إذا كان هذا الخبر خبر واحد، خبر واحد وثقة ومقبول، وعندي سنة متواترة محتملة، محتملة من جهة الدلالة، أو قرآن آية قرآنية محتملة يعني ظنية الدلالة، يبقى ممكن أن أجمع بين هذا وذاك. هب أن الآية القرآنية عامة، اللي طبعا عام يمكن أن يخصص، فإذا كان هذا الخبر خبر واحد ثقة وخبره مقبول في الجملة، يبقى يمكن أن يكون هذا خبر واحد مخصصا لعموم القرآن، يبقى أجمع بين الدليلين. لكن سورة المسألة أنه نص كتاب لا يقبل التأويل، نص سنة متواترة لا يقبل التأويل، يبقى إذا عرضه خبر واحد رد على وجه من وجوه الرد، إما لأن هذا الخبر موضوع فلا يعمل به أصلا، أو لأنه ضعيف والضعيف لا يعارض الصحيح، أو لأنه صحيح لكنه في دائرة الظن فلا يقدم على ما يفيد الخطر واليقين. هذه شرحناها. طب الثالث، أن يخالف الخبر الإجماع، أن يخالف الخبر الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. وهذه قاعدة في غاية الروعة، والبعض لا يفهم، البعض لا يفهم هذه القضية. ماشي، يقول يعني الكتاب السنة الإجماع، الإجماع يأتي في المرتبة، فكيف تقدمونه على المرتبة الثانية؟ هذا عدم فهم. أنا عندي قاعدة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، هذه قاعدة، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. أشرح هذه القاعدة حتى تتضح، وربما يأتي عندما يأتي الشيخ الكلام عنها عن الإجماع نذكرها. يعني لماذا الإجماع لا ينسخ ولماذا لا ينسخ به؟ قال لي والله لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمانه، لا يمكن أن يعني أن يكون هذا الحكم متخرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته نقول نحن أنه إيه منسوخ. النسخ لا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. طيب وجدنا خبر واحد، بس أنا أريدك أن يعني إيه إذا روى الخبر ثقة، يعني الشيخ خيل أول المسألة بكون الخبر خبر ثقة، الظاهر في التفاصيل التي ذكرها الشيخ أنه يتكلم على خبر الواحد المطلق سواء رواه ثقة أو غير ثقة، لأنه يقول فإنه إما أن يكون لا أصل له وإما أن يكون له إيه أصل، ما يرويه الثقة له أصل. واضح؟ يعني طيب على كل الشيخ بيقول أن يخالف الخبر الإجماع، أن يخالف الخبر الإجماع فيستدل بالإجماع على أن هذا الخبر منسوخ، هذا الخبر نسخه خبر آخر أو نسخته الآية. ماشي، ودليل هذا النسخ أن الأمة أجمعت على خلاف هذا الخبر، فلو كان هذا الخبر مستمرا إلى يوم القيامة وأجمعت الأمة على خلافه لكانت مجمعة على، والأمة لا تجتمع على ضلاله. كده متضح؟ طيب. أو أن يكون هذا الخبر لا أصل له، وهذا الذي جعلني أقول يعني لا نقيد المسألة بكون الخبر خبر ثقة. لماذا خالفت هذا الخبر؟ أقول الإجماع منعقد على خلافه، وهذا الحديث لا أصل له، أو أن هذا الحديث موضوع، أو أن هذا الحديث ضعيف، ماشي؟ لا يقبل. يبقى أنا أرد الخبر على وجه من وجوه الرد، إما لأنه لا أصل له، أو أنه ضعيف له أصل لكنه ضعيف، أو أنه ثابت لكن ثابت إيه؟ كان ثابتا ونسخ، كان ثابتا وإيه؟ ونسخ. متضح هذا؟ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ، صحيحا غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه، لأنها حينئذ تكون مجمعة على ضلال، وهي لا تجتمع على ضلال. الرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. هذا واضح؟ يعني يعبر عن هذه المسألة بأن ما تقتضي العادة نقله تواترا، ما تقضي العادة بأنه يجب أن ينقل تواترا، لا يقبل فيه خبر الواحد، لا يقبل فيه خبر الواحد. لماذا؟ لأن قرينة الحال تشهد على هذا المخبر بالكذب، تشهد على هذا المخبر بإيه؟ بالكذب. نمثل بمثال، لو سقط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، تمام كده؟ وأنت لم تكن حاضرا في المسجد، وجاء واحد فقط من أهل المسجد يخبرك بأن الإمام سقط من على المنبر يوم الجمعة، ثم إنك بعد ذلك إذا فتشت عن الأمر لا تجد أحدا يخبرك بمثل ما أخبرك به زيد. واضح؟ سقوط الإمام من المنبر العالي، هذا منبر عالي، والإمام سقط من على المنبر العالي، والمسجد مليء، شأن العامة أنهم يتحدثون به بمثل هذا الخبر، فإن جاء واحد فقط يخبر دون جميع أهل المسجد نتشكك في هذا الخبر، وتشككنا في هذا الخبر يوجب علينا إيه؟ ردة، يوجب علينا ردة. ماشي. ما تعم به البلوى منظور فيه إلى إيه؟ منظور فيه إلى التكليف كما قلت لك، منظور فيه إلى التكليف. يعني عندما يقول لك كبر إذا قمت، وكبر إذا ركعت، وكبر إذا سجدت، فهذا منظور فيه إلى التكليف، لكن ما نحن فيه منظور فيه إلى طبيعة الخبر. يبقى أنا هذا السؤال جيد، هذا السؤال جيد. يبقى أنا الآن أفرق بين بين بين طبيعة الخبر وبين ما ثبت بالخبر. ما ثبت بالخبر، ما ثبت بالخبر هو حكم تكليفي يتعلق بكل أحد، فهذا نقول فيه إيه؟ هذا مما عمت به البلوى. طيب، لكن ما نحن فيه طبيعة الخبر تقتضي أن ينقل تواترا. مات الإمام، الإمام اللي هو إمام المسلمين، واحد فقط يخبر بموت إمام المسلمين ولا أحد يخبر بهذا الخبر غيره، أليست طبيعة الخبر، طبيعة المخبر عنه اللي هي الواقعة، تقتضي طبيعة المخبر عنه تقتضي أن يتحدث الناس بهذا الحدث. أليس الحنفية يمكن أن يقول نفس الكلام أن مص الفرج هذا الخبر يعني لا بد فيه أن يعلمه الرجال هناك يعني لا ترويه إلا المرأة أن مص الفرج تنفذ به الوضوء يعني يمكن لهم أن يقولوا نفس الشيء في هذا ويعرضون الخبر. لا هو الفرق عندي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ طبيعة الحادثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ لا تلزم الجميع بنقله. هل أنت تجد نفسك مضطرا للإخبار به؟ أنا من مس ذكره فليتوضأ هل تجد في نفسك دافعا للتحديث بهذا الحديث؟ لا لكن هذا لا بد فيه أن يعلم الرجال حدثت به المرأة وعمل به الرجال قضية عمل به الرجال يعني لا يوجد داعي للنقل بمعنى إيه يعني يكتفى فيه بنقل البعض ليس هناك داعي للتحديث. لكن موت الإمام الأعظم أنا عندما ألقاك أجد نفسي يعني تدفعني لأن أخبرك مات الإمام ماشي مانع من الاستحياء يعني لا ال ال ال ال ال يعني طبيعة الخبر نفسها تدفعك. هب أن عندما مات الشافعي رضي الله عنه وعنده عدد من التلاميذ هل تتصور أن هؤلاء التلاميذ لا يتحدثون بموت الإمام الشافعي؟ لا طبيعة الخبر طبيعة لا أنا أقول لك هي طبيعة المخبر عنه اللي هي الواقعة طبيعة الواقعة تدفع المزني عندما يلقى فلان يقول مات الإمام والويت عندما يلقى يقول مات الإمام طبيعة المخبر عنه نفسها تدفعك للتحديث. لكن قال النبي من مس ذكره فليتوضأ ليس كل ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الكافة تنقله يكتفى فيه بنقل الإيه يكتفى فيه بنقل البعض هذا هو الفارق بين ما نحن فيه وإيه وبين ما تعم به البلوى. طبيعة المخبر عنه هنا تدفع العامة للتحدث لكن من مس ذكره فليتوضأ هي عند الرواة عند السامعين من وجد من قتل قتيلا فله سلامة هي عند الرواة ما مثلا من أكل جزورا فليتوضأ هي عند الرواة مثل توضأ كما أمرك الله هي عند الرواة كل السنة مثل هذا يعني لا يوجد دافع للإيه للتحديث سوى نقل السنة لا يوجد عندي دافع للتحديث سوى نقل السنة وهذا يحصل بإيه يحصل بالواحد يحصل بالبعض ماشي. هذه المعاني أنت اللي فتحتها بهذا السؤال بس الإجابة مقنعة أظنها يعني ماشي. بل أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه كموت الإمام الأعظم مثلا كده واضح فيدل ذلك على أنه ليه؟ لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق الإيه؟ العظيم. طيب أقرب لك هذه المسألة بمسألة أنت تقتنع بها جدا في مسألة الحديث إذا كان الشيخ له تلاميذ تمام كده كل الثقات الملازمين للشيخ رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة وأنت ثقة ولكنك لست على درجة هؤلاء الثقات وأنت وحدك دون جميع التلاميذ تنفرد بهذه الزيادة في الحديث ماذا تقول؟ ماذا تحكم على هذه الزيادة؟ في الحديث تحكم على هذه الزيادة بالشذوذ ولا تقبلها معناها من إيه؟ من زيادة الثقة بس العقل يقول لا يمكن أن ينفرد هذا الثقة اللي هو ليس مستواه في العلم كهذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، وهؤلاء جميعا يروون الحديث على وجه بدون زيادة، ثم تأتي أنت فتحفظ الزيادة التي لم يحفظها الثقات الملازمون للشيخ. كده واضح؟ طيب الخامس، قال لي أن ينفرد برواية ما جرت، أنا خلطت بين الأمرين، أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالإيه؟ بالرواية. أنا شرحت الخامسة، أنا شرحت الإيه؟ الخامسة، فلست بحاجة إلى إيه؟ إلى شرحها. طيب ممكن أنظر في الحاشية؟ إيه؟ بقي الرابعة الكتاب، أنظر في الحاشية ممكن؟ مثل ما نقله الشيعة من قوله صلى الله عليه وسلم يعني أنت الخليفة بعدي، هذا هو الرابع ما يجب على الخلافة علمه. نعم. فيدل ذلك على أنه إيه؟ فمثل هذا يتوافر الدواعي على نقله لتعلقه بأصل من أصول الدين ويجب على الكافة علمه. طيب هذا سهل إن شاء الله. يبقى إحنا شرحنا الخامس، لا حاجة إلى إيه؟ يعني ما تتوفر الدواعي على أن ينقلها أهل التواتر إذا جاء إذا رواه الواحد، هذا يوجب عندنا التشكك في الخبر. أنت شرحت الرابع في سقوط الإمام. هذا مجرة العادة أن يقولها أهل التواتر. هذا مجرة العادة أن يقولها أهل التواتر. أنا نقلت. طيب الرابع الآن أنت تريد أن نشرحه. طيب ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني كما في الحاشية يفيد أصلا من أصول الدين ويجب على العامة أن يعلموه، فمثل هذا الخبر ينقله الإيه؟ ينقله العدد الكثير، فإن نقله البعض دون البعض أو القليل أو نقله الأقل فهذا يوجب إيه؟ يوجب علينا رد. والمثال اللي هو ذكره الشيعة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت الخليفة من بعد. هذا الخبر مقطوع بكذبه. لماذا هذا الخبر مقطوع؟ لماذا؟ قال لي مثل هذا الأمر لو حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لعلمه عدد من الصحابة، ولا تحدث به عدد من الصحابة. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في السقيفة ليحددوا الخليفة، لا يمكن لجميع الصحابة أن يسكتوا عن إيه؟ عن هذا الخبر. لا يمكن لأبي بكر رضي الله عنه أن إذا كان يعلم الخبر أن يسكت عن هذا الخبر، ولا يمكن لعلي ولا يمكن لعثمان ولا يمكن لعمر أن يسكت عن هذا الخبر إذا كان يعلمه. طب روى الحديث علي وهو كان في أهل السقيف، يعني علي رضي الله عنه كان إذا عقدوا الخلافة لأبي بكر كان يقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أصل من أصول الدين، لا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يسكت عنه. واضح؟ أن يقول أنت الخليفة من بعدي. يبقى هذا الأمر هو يقول الشيخ أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. لو أن النبي قال لعلي أنت الخليفة من بعدي لتناقل هذا الخبر الجماعات والجماعات، ويقول ولتحدثت به المرأة في خدرها، هذه عبارة تظن عمر من الحرمين، ولتحدثت به المرأة في إيه؟ في خدرها، يعني المرأة اللي هي كانت ستعلم هذا الخبر وتحدث فيه وهي في خدرها، فكيف يعني يتواطأ الكل على السكوت عن التحديث بهذا الحديث؟ النبي نفسه أشار هذا الخبر نعم أمام الجميع حتى يعلموا من يكون خليفة، سواء يعني كان صحيح. النبي قال لعلي أنت الخليفة من بعد، ولم يسر لعلي بهذه القضية. نعم. لم يسر لعلي، قالها علنا، فكان يجب أن إيه؟ أقول نعم، أنا أقول لو كان هذا صحيح النبي نفسه أشهر هذا الخبر بين الناس. نعم، حتى هو عندما قال لعلي أنت على فرض أنه قال لعلي أنت خليفة من بعدي، ما أصر له بذلك؟ قاله والناس حضور، ولو أصر له بذلك لا فائدة فيه. يعني هو قاله بحضرة الناس، مثل هذا الأمر يتحدث به الناس، فإذا لم يجي إلا من جهة واحدة علمنا أن هذا الخبر لا إيه؟ لا أصل له. فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق الإيه؟ العظيم. ويكون الأمر كما قال إمام الحرمين ولا تحدثت به المرأة في خدره. إذن الفرق يعني أن يكون هذا الخبر متعلق بأصول الدين أو متعلق بأصول الدين ويجب على العامة علمه. عندما يموت النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سنبايعه بالخلافة؟ إذا كان النبي نص على خلافة علي يبقى لابد أن أعلم أنا بهذا الخبر حتى آتي لعلي وأبايعه. ماشي. طيب، والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة كسقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة وكموت الإمام الأعظم أن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل إذا رواه الواحد، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالإيه؟ بالرواية. طب يبقى أنت مسألة التنصيص على الإمام القادم مسألة يجب على العامة إيه؟ معرفتها، بخلاف مسألة مسألة الذكر. مسألة الذكر مسألة لا تتعلق بالأصول، تتعلق بالفروع، فتنقل كما تنقل سائر الفروع. أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، هذا هو الرابع. الخامس ما كنا نذكره بأن طبيعة الخبر تقتضي، طبيعة الحديث المخبر عنها تدعو الناس للتحديث، فيتحدث به الواحد بعد الواحد بعد الواحد، فإذا تحدث به واحد فقط ترددنا في قوله. طيب، والخامس قلنا فأما إذا ورد مخالفا للقياس، هذه المسألة سبقت. أما إذا ورد الخبر مخالفا للقياس، أي قياس؟ مخالفا للقياس الجزئي اللي هو إلحاق فرع بأصل لعلة. مذهب الجمهور في هذه المسألة أنه إذا تعارض الخبر مع القياس الجزئي، خبر الواحد يقدم، إذا كان خبر واحد يفيد الظن والقياس يفيد الظن، إلا أن الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى فيقدم على القياس. والقياس ممكن نطلقه ونريد به القاعدة، القاعدة الكلية، القاعدة الكلية. حديث المصراة ورد على خلاف قاعدة الضمان، فقلت لك ماذا نصنع؟ القاعدة الكلية قاعدة عامة يمكن أن يدخلها التخصيص، كما نخصص عمومات القرآن وعمومات السنة نخصص عموم القاعدة، فنقول المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته إلا في مسألة المصرة، إلا في مسألة المصرة. أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد. بس على كل هذه المسألة تحتاج إلى تحرير شوي، يعني محتاج أنظر فيها أكثر. يعني الآن ما الفرق بين ما تعم به البلوى وبين الصورة الرابعة؟ يعني تحتاج مني إلى بعض النظر. يعني هي أنا فرقت يعني طيب نحاول أن نفرق، نحاول نفرق. أنا عندي الصورة الرابعة أنت لا تقبل فيها خبر الواحد، وما تعم به البلوى أنت تقبل فيها خبر الواحد. أنت تريد أن تقول ما الضابط، ما الفرق بين السورتين، بين ما تعم به البلوى وبين السورة الرابعة. من كلام الشيخ ممكن نلمح ضابطين. السورة الرابعة ما يجب على العامة علمه والعمل، ما يجب على العامة علمه والعمل به، تمام كده. ممكن يكون الضابط الأول، الضابط الأول أن يكون بالنسبة للسورة الرابعة أن يكون من أصول الدين، وتكملة الكلام أنه يجب على العامة علمه والعمل به. طب هقرأ أنا. قال الشيخ رحمه الله: والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على العامة، ما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له. راجعوا. بس الذي ألمحه أنا من كلام الشيخ، الصورة الرابعة هذه تتعلق، يعني ضابطها أن تكون من أصول الدين التي يجب على العامة علمها والعمل بها، كمسألة التنصيص على الإمام، كمسألة التنصيص على الإمام، هذا أصل من أصول الدين، ويجب على العامة علمه، أن أعرف أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله، لو كان الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم ليس كذلك، أن أعلم أن عليا هو الإمام. طب ويجب علي العمل به عندما يموت النبي، أذهب لعلي وإيه وأبايعه، يبقى سورة. طيب هذا التنصيص على الإمام من أصول الدين، ويجب على العامة كل الناس أن يعلمه، ويجب على كل الناس أن يعمل به. مثل هذا لا بد أن يرويه العدد الكثير، فإن رواه الواحد لم نقبله. لما إيه لم نقبله؟ لماذا؟ هذا مما يجب على العامة علمه والعمل به، يبقى يجب علي أن أعلم، وإذا علمته حدثت به، كده واضح؟ طيب السورة ما تعم به البلوى، أن تكون المسألة اللي هي محل الحديث من إيه؟ من الفروع التي لا يجب على العامة علمها، بل يكفي أن يعلم البعض، ماشي؟ يبقى أن يكون من الفروع، ولا يجب على العامة علمها، لا يجب على كل الأمة أن تعلم أن من مثل ذكره يتوضأ، يعلم ذلك من؟ يعلم ذلك البعض، يعلم ذلك البعض، ويكفي في نقله الإيه؟ البعض. يبقى هذه مسألة من فروع الإيه؟ من فروع الشريعة. لكن إذا علمتها وجب عليك العمل، إذا علمتها وجب عليك العمل به. يبقى سورة ما تعم به البلوى إن هو أن تكون من الفروع، ولا يجب على العامة علمها، بل إذا علمها البعض وجب عليه الإيه؟ العمل. دي بعض الضوابط اللي احنا ممكن نذكرها في هذه المسألة. طيب المسألة الأولى لا يسوغ فيها الخلاف، المسألة الثانية يسوغ فيها الخلاف، مسألة التنصيص على الإمام اللي هي من أصول الدين التي يجب على العامة علمها والعمل بها، هذه لا يسوغ فيها الخلاف. مسألة ما تعم به البلوى يسوغ فيها الخلاف. أنا أقول من مس ذكره فليتوضأ، ومذهبي أن مس الذكر ناقض للوضوء، وأنت مذهبك أن مس الذكر ليس بناقض للإيه؟ للوضوء. يبقى المسألة ما تعم به البلوى يسوغ من الفروع التي يسوغ فيها الخلاف. أما المسألة الرابعة اللي احنا كنا بصددها من الأصول التي لا يسوغ فيها الخلاف. دي بعض الضوابط اللي ممكن ألمحها من كلام الشيخ. فأما إذا ورد الخبر خبر الثقة مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد الخبر. وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن إعادته. طيب وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.